الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله: أخبر تعالى عن من كفر به بعد الإيمان والتبصر وشرح صدره بالكفر واطمأن به أنه قد غضب الله عليه لعلمهم بالإيمان ثم عدولهم عنه، وأن لهم عذابا عظيما في الدار الآخرة لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة لأجل الدنيا، ولم يهدي الله قلوبهم ويثبتهم على الدين الحق، فطبع على قلوبهم فلا يعقلون بها شيئا ينفعهم، وختم على سمعهم وأبصارهم فلا ينتفعون بها، ولا أغنت عنهم شيئا، فهم غافلون عما يراد بهم. لا جرم أي لا بد ولا عجب أن هذه صفته، أنهم في الآخرة هم الخاسرون، أي الذين خسروا أنفسهم وأهاليهم يوم القيامة. نعم، نعوذ بالله من الحور بعد الكور. وكان صلى الله عليه وسلم يسأل الله إيمانا لا يرتد، فكل منا ينبغي أن يقاف على دينه، أن يسلب، بل يخاف على إيمانه أن ينقص، لأن النقص هو طريق الذهاب. فإذا نقص ثم نقص ثم نقص يمكن أن يذهب الإيمان عياذا بالله. فيسأل المؤمن ربه سبحانه وتعالى أن يثبته على الإيمان، وأن يزيد في إيمانه، ويفعل ويقوم بالأعمال الصالحة التي تثبته، ويدعو الله سبحانه وتعالى بذلك، ويقوم بالأعمال الصالحة التي تزيد في إيمانه حتى يكتمل. وغالب من يفعل ذلك عياذا بالله اسمعكم شيء يعني شيخ حبيب، هاي الميكرو يعني مقفل غالب من يذهب إيمانه، يذهب إيمانه عياذ بالله لأنه يؤثر الدنيا على الآخرة ويعبد الله على حرف، من أصابه خير اطمأن به ومن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. لذلك قال ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة. فالذي جاء أيضا في الحديث يبيع دينه بعرض من الدنيا عياذا بالله، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالحذر الحذر أن يقدم شيئا على دينه، فدينك دينك و يعني هو عزم تملك. لذلك جاء في الحديث أن الرجل يفر بدينه من الفتن في رؤوس الجبال وفي مواطن القطر في الصحراء في الأودية بعيدا عن الناس لأجل الدين وخوفا على دينه. وكان السلف هكذا يخافون على دينهم، فمن أمن على دينه، من أمن على دينه بحيث اطمأن أنه لا يصيبه شيء، فهذا مغرور يوشك أن يسلب الدين والإيمان عياذا بالله. وكل السلف كانوا يخافون جدا، وحتى خيرة السلف كأبي بكر وعمر، فهذا أبو بكر كان يدعو بهذا الدعاء القرآني في كل ركعة من ركعات المغرب، الركعة الأخيرة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالثبات على الدين، اللهم احفظني بالإسلام قائمة، واحفظني بالإسلام قاعدة، واحفظني بالإسلام راقدة، هذا أيضا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان رسول الله يقول يا مقلب قلوب ويدعو بهذه الأدعية، يا مقلب قلوب ثبت قلبي على دينك، هذا أمر يعني ينبغي في كل سجود تدعو الله بهذا خوفا من ذهب، وأيضا تخاف خوف شديد من أن تعصيه فيغير الله القلب عياذا بالله ويقلبه، وتخاف أن تخالف أمرا، كما قال أبو بكر نفسه رضي الله عنه: إني أخاف إن تركت شيئا من أمره، يعني من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن أزيغ. قال: لست تارك شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أخاف إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فإبليس العين طرد من رحمة الله بماذا؟ بمعصية واحدة، مخالفة أمر واحد لله عز وجل. فالحذر الحذر من هذا، يعني أن ينقلب القلب عياذا بالله، وحينئذ يعني لا تعرف الحق حقا ولا الباطل باطلا عياذا بالله. يطمس الله البصائر ويغير القلوب ويقلبها، فالحذر من هذا. نعم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وأما قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرها لما ناله من ضرب وأذى، وقلبه يأبى ما يقول وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فوافقهم على ذلك مكرها وجاء معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية. يعني قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال فإن عادوا فعد، إن فعلوا بك فعد قل كلمة الكفر. وهذا يا إخواننا خاص بهذه الأمة، وهذا تخفيف من الله، قديما لم يكن هذا في الأمم السابقة، لذلك حديث قرب ولو ذبابا فقرب فهلك. طيب هذا أكرهوه على شيء، ولذلك الحديث لا يخالف الشريعة ولله الحمد، لأن هذا كان في الأمم السابقة، فمن ضعف الحديث بسبب هذه المخالفة أخطأ، ومنه الشيخ الألباني رحمه الله أخطأ في هذا، لأنه توهم أن الحديث يخالف الأصول، والحديث لا يخالف الأصول. أصولنا أن هذا تخفيف لهذه الأمة، أن الله تجاوز عنها ما استكره عليه. نعم. قال ولهذا اتفق العلماء على أنه يجوز أن يوالي المكره على الكفر إلا أن تتقوا منهم تقاه. نعم. إبقاء لمهجته، ويجوز له أن يستقتل كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك، يعني وهم يفعلون به الأفاعيل. يعني يجوز له هذا وهذا، هذه رخصة وتلك عزيمة، فلو ترك حتى قتل في سبيل الله جاز له هذا، ولو قال كلمة الكفر رخص له فيه. نعم. كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل، حتى إنهم ليضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر، ويأمرونه أن يشرك بالله فيأبى عليهم وهو يقول أحد أحد، ويقول والله لو أعلم كلمة هي أغيض لكم منها لقلتها، رضي الله عنه وأرضاه. هانت نفسه لله وفي الله رضي الله عنه، وهكذا يكون مسلم ثابت. يعني هو لم يرد أن يقول مع أنه رخصة، ولم يرد أن يفرح به ويشمت بكفره فيفرحون بأنهم انتصروا عليه، فيقول كلمات هي يعني نكاية فيهم وغيظ لهم. وهكذا المؤمن يكون قويا ثابتا مهما تغيرت الأمور، ومهما عذب ومهما أوذي يثبت على إيمانه، ثبتنا الله وإياكم. آمين. نعم. قال رحمه الله والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى لقتله، كما قال الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن حذافة السهمي أحد الصحابة رضي الله عنه أنه أسرته الروم فجاءوا به إلى ملكهم فقال له تنصر وأنا أشركك في ملكي وأزوجك ابنتي، فقال له لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه العرب على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين ما فعلته. الله أكبر. وهذا مثل ما فعل قريب طبعا من هذا كعب بن مالك، لما أرسل إليه ملك غسان أن يلحق إلينا نواسك، فأخذ الرسالة ويمع بها التنور حرقها مباشرة، لا يأتي إلى الكفر ولا إلى بلاد الكفر ولا يشمت المسلمين الكفار بالمسلمين. نعم. فقال إذن نعم فقال إذن أقتلك. فقال إذن أقتلك؟ قال أنت وذاك. فأمر به فصلب، وأمر الرماة فرموه قريبا من يديه ورجليه وهو يعرض عليه الدين النصرانية فيأبى، ثم أمر به فأنزل، ثم أمر بقدر وفي رواية ببقرة من نحاس فأحميت، وجاء بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظر فإذا هو عظام تلوح، وعرض عليه فأبى، فأمر به أن يلقى فيها، فرفع في البكرة ليلقى فيها فبكى، فطمع فيه ودعاه فقال له إني إنما بكيت لأن نفسي إنما هي نفس واحدة. الله أكبر. تلقى في هذا القدر الساعة رضي الله عنه، يقول يعني ما بكيت خوفا من هذا، أنا بكيت أن هي نفس واحدة تذهب، وددت أن لي أنفس حتى أسعد في جنات النعيم والشهادة في سبيل الله رضي الله عنه. نعم. قال إنما هي نفس واحدة تلقى في هذه القدر الساعة في الله. والشهيد لا يجد من ألم الشهادة إلا كالقرصة، قرصة خلص هذا شهيد، ثم السعادة في جنات الخلد. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله. آمين. نعم. فأحببت أن يكون لي بعدد كل شعرة في جسدي نفس تعذب هذا العذاب في الله. وفي بعض الروايات أنه سجنه ومنع عنه الطعام والشراب أياما، ثم أرسل إليه بخمر ولحم خنزير فلم يقربه، ثم استدعاه فقال ما منعك أن تأكل؟ فقال أما إنه قد حل لي ولكن لم أكن لأشمتك فيه. الله. فقال له الملك فقبل رأسي وأنا أطلقك. فقال وتطلق معي جميع أسار المسلمين؟ قال نعم. فقبل رأسه فأطلقه وأطلق معه جميع أسار المسلمين عنده. فلما رجع قال عمر بن الخطاب حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ. فقام فقبل رأسه رضي الله عنه. في رسالة أو سلسلة بعنوان قصص لا تثبت، الشيخ مشهور حفظه الله ذكر هذه قصة أنها لا تثبت، الله أعلم. نعم تفضل الشيخ أسامة. نعم أسامة نعم نعم تفضل الشيخ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. قال رحمه الله هؤلاء صنف آخر كانوا مستضعفين بمكة مهانين في قومهم قد واتوهم على الفتنة، ثم إنهم أمكنهم الخلاص بالهجرة فتركوا بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه، وانتظموا في سلك المؤمنين وجاهدوا معهم الكافرين وصبروا. فأخبر الله تعالى أنه من بعدها، أي تلك الفعلة وهي الإجابة إلى الفتنة، لغفور لهم رحيم بهم يوم معادهم. يوم تأتي كل نفس تجادل أي تحاج عن نفسها، ليس أحد يحاج عنها، لا أب ولا ابن ولا أخ ولا زوجة، وتوفى كل نفس ما عملت أي من خير وشر، وهم لا يظلمون أي لا ينقص من ثواب الخير ولا يزداد على ثواب الشر ولا يظلمون نقيرا. نعم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. قال رحمه الله: هذا مثل أريد به أهل مكة، فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة يتخطف الناس من حولها، ومن دخلها آمن لا يخاف، كما قال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وهكذا قالها هنا: يأتيها رزقها رغدا، أي هنيئا سهلا، من كل مكان فكفرت بأنعم الله، أي جحدت آلاء الله عليها. وأعظم ذلك بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. نعم، هذا ليس فقط لأهل مكة. نعم، الآية نزلت في أهل مكة، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كون نزلت في أهل مكة فإن هذا في كل قرية أيضا تفعل كفعل هؤلاء. كثير من الدول كانت آمنة مطمئنة ويأتيها رزقها من كل مكان فكفروا النعم ولم يشكروها، وأعظم كفر للنعم نعمة الدين، هذا أولا قبل الطعام والشراب والإسراف فيه وكفران النعم وعدم شكر نعمة الله عز وجل. أهم شيء الدين، فلم يقبلوا الدعوة ولم يقبلوا الدين وأقبلوا على المعاصي والذنوب، فابتلاهم الله سبحانه وتعالى بكثير من البلاءات والمصائب وذهاب الأمن. فهما نعمتان مشهورتان في الناس، نعمة الأمن ونعمة الرزق، فيسمونه الأمن الغذائي والبلاد لما تكفر بنعم الله يأتيها يعني البلاء من هاتين ناحيتين، يقل عنهم الطعام حتى يمكن أن يصل إلى أن يأكلوا الكلاب وأن يأكلوا الجلود وأن يأكلوا ورق الشجر، ما عنده شيء يأكلونه، حتى في بعض المجاعات أكلوا أولادهم عياذا بالله. وصل الأمر إلى هذا الحد في الطعام والشراب. وأما الاستقرار فحدث ولا حرج، ف فلا أمن ولا استقرار، وذلك بذهاب التوحيد أو ضعف التوحيد بينهم، لأن أهل التوحيد هم أهل الأمن، فالتوحيد أعظم من أعظم أسباب الأمن والسلامة. لذلك هؤلاء لما نقضوا التوحيد جاءهم ما جاءهم أهل مكة، جاءهم ما جاءهم بعد أن أكرمهم الله سبحانه وتعالى، آمنهم الخوف فأطعمهم الجوع وآمنهم الخوف. فهنا هذا الأمر، هذه سنة من سنن الله، هي ثابتة لكل قرية وكل مدينة وكل بلد يذهب بها. وأنتم تسمعون ولعلكم رأيتم كيف أن الأمن والأمان لا يوجد في بلاده الشرك، لا يعرف فيها أمن ولا استقرار، لا يستطيع إنسان يخرج مالا من جيبه يشتري، كله بالبطاقات، يخاف من المال أو يعرف أن معه مال، وهو في بيته كأنه في سجن، يعني عدة أبواب، الباب الأول يغلقه والباب الثاني يغلقه والباب الثالث، هكذا لا أمن ولا استقرار، ويخاف على نفسه ويخاف على أهله ويخاف على ولده، يخاف على عرضه، كل شيء يخاف، فهو يعيش في خوف مستمر، لا يوجد أمن ولا استقرار في تلك البلاد بسبب الكفر، عياذا بالله، فالله يبتليهم بهذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهكذا قالها هنا يأتيها رزقها رغدا، أي هنيئا سهلا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، أي جحدت آلاء الله، وأعظم ذلك بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ولهذا بدلهم الله بحاليهم الأولين خلافهما، فقال: فأذاقها الله لباس الجوع، أي ألبسها وأذاقها الجوع بعد أن كان يجبى إليها، بعد أن كان يجبى إليهم ثمرات كل شيء، ويأتيها رزقها رغدا من كل مكان. وقوله والخوف، وذلك يعني بأن إذا ما اتقى الله سبحانه وتعالى في المال، ويعني البلاد التي انظروا دائما، هذه سنة أيضا، البلاد التي فيها جوع شديد، كانت قبل هذا الجوع الشديد والمجاعات التي فيها حصلت فيها، كانت من أكثر البلاد رغدا وعيشا هنيئا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. هذا حصل لهم بسبب كفران هذه النعم، عياذا بالله. نعم. وقوله والخوف، أي وذلك بأنهم بدلوا بأمنهم خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين هاجروا إلى المدينة من سطوة سراياه وجيوشه، وجعلوا كل ما لهم في سفال ودمار حتى فتحها الله عليهم، وذلك بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم الرسول الذي بعثه الله فيهم منهم، وامتن به عليهم في قوله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال تعالى: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل فاتقوا الله يا أولي الألباب، الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور الآية. وقوله كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة إلى قوله ولا تكفرون. وكما أنه انعكس على الكافرين حالهم فخافوا بعد الأمن وجاعوا بعد الرغد بدل الله المؤمنين من بعد خوفهم أمنا ورزقهم بعد العيلة وجعلهم أمراء الناس وحكامهم وسادتهم وقادتهم وأئمتهم. وهذا الذي قلناه من أن هذا المثل المضروب لمكة قاله العوفي عن ابن عباس وإليه ذهب مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وحكاه مالك عن الزهري رحمهم الله. تفضل. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. قال رحمه الله يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بأكل رزقه الحلال الطيب وبشكره على ذلك فإنه المنعم المتفضل به ابتداء الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. ثم ذكر ما حرمه عليهم مما فيه مضرة لهم في دينهم ودنياهم من الميتة والدم ولحم الخنزير. نعم هنا فكلوا مما رزقكم الله تذكير بأن الله سبحانه وتعالى هو الرازق فإذا هو الذي يستحق الشكر. فكلوا مما رزقكم الله حلالا أباح الله للناس أن يأكلوا الحلال وأن يأكلوا الطيب من الرزق فلا يأكلوا شيئا خبيثا ولو كان خبيثا يعني الخبز الذي فيه لم ينص عليه في أن هذا خبيث يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل خبيث محرم الخبز ولو كان بالطبع وبالعرف فهو داخل في الخبائث وإن لم ينص كما قلنا على اسمه أن هذا اسمه خبيث هذا خبيث وهذا خبيث. فيجب أن تأكل الطيب. فلذلك أي منتن طعام أنتن من اللحم مثلا أو من الطعام الذي صار عفنا ونتنا لا يجوز أكله لأنه هذا خبيث ليس بطيب. وفي هذه الآية فيها وجوب حمد الله عز وجل بعد الطعام والشراب. اشكروا نعمة الله بأن تقول الحمد لله، وإن الله لا يرضى عن العبد بأن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. يرضى عنك الله سبحانه وتعالى بقولك الحمد لله. نعم. وما أهل لغير الله به أي ذبح على غير اسم الله. ومع هذا فمن اضطر أي احتاج في غير بغ ولا عدوان فإن الله غفور رحيم. طبعا إنما حرم عليكم ميتة والدماء، وجاءت في السنة أشياء استثنت ذلك. جاء في القرآن الضرورة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، والضرورة تقدر بقدرها حيث لا يزيد في إذا اضطر الإنسان وكان سيهلك، فيجوز له أكل الميتة أو لحم الخنزير، فإنه يحل له هذا إذا خشى وخاف الهلاك، لكن بقدر ذلك لا يزيد على أخذ ما هو بحاجة ملحة ومضطر إليه. والميتة والدم الأصل فيه الحرمة، ولذلك لا يجوز بيع ميتة ولا شراء ميتة، وبيع الشراء في الجثث لأجل الطب ونحو ذلك لا يجوز كذلك. و يعني ليس فقط الأكل، وإنما البيع والشراء كذلك الدم، فلا يجوز شراؤه ولا بيعه ولا أكله، لا أن تأكله ذلك ولا أن تؤكله حتى للدواب، تشتريه للدواب لا يجوز. فبعض البلاد يشترون الدم ويجففونه ويطعمون الدجاج، يطعمون يعني في المزارع، هذا كله لا يجوز، لا بيع ولا شراء، وثمنه خبيث كما قال صلى الله عليه وسلم في ثمن الدم خبيث لا يحل. ولا يجوز أخذ المال على الحجامة وهو إخراج الدم، لا يجوز هذا. لذلك أبو جحيفة كسر المحاجم التي كان يحجم بها عبده، كسرها له كما في الصحيح. ولحم الخنزير طيب وشحمه يجوز؟ لا لا، فأي شيء من الخنزير لا يجوز، بل لا يجوز بقاؤه في بلاد المسلمين أصلا، فيجب قتله، وما وجب قتله حرم أكله. هذه قاعدة، أي شيء أمرنا بقتله يحرم أكله، وأي شيء نهينا عن قتله كذلك يحرم أكله، كالهدهد ونحو ذلك. وقوله وما أهل لغير الله به، هذا الذي يكون لغير الله ويذبح لغير اسم الله ولا يقصد به الله سبحانه وتعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. النسك يجب أن تكون لله، فلا ذبح ملعون من ذبح لغير الله، من ذبح لغير الله فهو ملعون كما جاء في الحديث، فلا يجوز الذبح ولا النذر لغير الله عز وجل، لا للملائكة ولا للجن ولا للشيخ الفلاني ولا القصد، حتى تكلموا عن الذبح للسلطان قالوا أنه لا يجوز أن تخصه وأن تذبح له ذبحا تعظيما له، ويعني أن تخصه بذلك لما فيه من الرياء وما فيه من مما يعني هو لغير الله، نعم. قال رحمه الله: وقد تقدم الكلام على مثل هذه الآية في سورة البقرة بما فيه كفاية عن إعادته. ثم نهى تعالى عن سلوك سبيل المشركين الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وضعوه واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وغير ذلك مما كان شرعا لهم ابتدعوه في جاهليتهم. فقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس فيها مستند شرعي، أو حلل شيئا مما حرم الله، أو حرم شيئا مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه. ما هذه يدخل فيها كل حكم بالتشهي وبالهوى وبالقياس والرأي المجرد، يدخل في هذا أيضا من وضع شروطا ليست في كتاب الله عز وجل، قال يشترط كذا ويشترط كذا، وهذا ركن وهذا شرط وهذا واجب وهذا حرام وهذا حلال. أي حكم إن لم يكن معك الدليل من الكتاب والسنة فهو قول باطل، ويرد هذا الشرط ويرد هذا الحكم الذي حكمت به في في في المسألة، في أي مسألة لا بد أن يكون معك الدليل الواضح من كتاب الله، وإلا سئلت عن علمك هذا وعن كلامك هذا الذي تتكلم به وتلزم الناس به ونحو ذلك مما هو معلوم ومشهور، وما أكثر من يتكلم في دين الله بالرأي وبالتشهي لموافقة المذهب الفلاني ووضع شروط ما أنزل الله بهم سلطان، والأمثلة في ذلك كثيرة. على كل حال رحمه الله قال كلاما نفيسا، وهو أنه يدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس فيها مستند شرعي، وكذلك التصحيح والتضعيف للأحاديث بمجرد التشهي أو التجربة أو الهوى لأنه موافق لهواه، كل هذا داخل في هذا المعنى. نعم. قال رحمه الله: ثم توعد على ذلك فقال: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، أي في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الدنيا فمتاع قليل، وأما في الآخرة فلهم عذاب أليم، كما قال: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. أيضا يدخل في هذا المعنى الذين يفترون على الله الكذب، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هو كذب على الله أيضا، لأنك إذا قلتها نسبت هذا القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكأنك قلت أوحى الله إليه بهذا، فهو كذب على الله، فالحذر من رواية الأحاديث إلا بعد التأكد من صحتها، وأن العلماء قد صححوها، علماء يعني متقنون مدققون محققون. أما أنك تأتي وتتساهل وأنت تعلم مثلا أن الحاكم عبد الله متساهل في التصحيح فتقول أخرجه الحاكم وصححه، تلبس على الناس وتدلس على الناس، لأنك وأنت في نفسك تعلم أن الحاكم فيه تساهل، أو الترمذي وصححه وأنت تعلم أن العلماء كالذهبي وغيره قالوا بتساهل الترمذي أيضا في التصحيح وغير ذلك، وابن حبان صححه ابن حبان في صحيح، وأنت تعلم أن قاعدة ابن حبان في التصحيح وأنه هو ابن خزيمة يصححون للمجاهيل يعتبرونه يعني مسلم أنه ثقة بهذا الأمر. المقصد من الكلام أنك يجب عليك أن تتثبت وتتأكد من صحة الحديث والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كذبا عليه ليس ككذب على أحد منها، كما قال عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على أحد منكم. فالحذر الحذر من أن تقول هذا صحيح أو هذا ثابت أو الحديث الفلاني فتقع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. نعم نعم. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لعله ضعف حديث عمار يعني من جهة الإسناد صح؟ كيف؟ أي حديث عمار؟ يقول يعني حديث عمار لما يعني قال له فإن عاد صعود يعني لأنه نعم ضعيف، هو ضعيف يضعفه في فقه السيرة في فقه السيرة في صفحة 111. والله أنا أراجعه لأن أنا أذكر أنه صحيح. الله يحفظك، جزاك الله خير، السلام عليكم. وعليكم السلام.